زمن كثير ان شاء الله اكتب لنا نقول لهم ليه بقدر نعتذر يقول لك معانا مؤتمر اليوم الخميس معهم مؤتمر اصلا في الادب العلمي المختلف قال يقول لك معانا الشيخ مش موجود الراجل مش موجود ما يعملليش ولا شيء فاتصلوا بالصباح المعدن والركاز هو الذهب والفضة الذي من الأرض الذهب والفضة الذي يخرج سامحوني سامحونا الذهب والفضة هو الذي يخرج من الأرض من أصل الأرض وليس مدفونا لنا لا تقول لحد لا تقول لحد إنه مني سبب كمان لك مشاكل لكن متى تزكي اذا كان نصابا نصاب ذهب او فضه ايوه دفعات او دفعات عادي يعني اليوم هذه اخذت 10 كيلو اليوم اخذت 10 جرام بكره 10 جرام فالى 20 دينار دينار بعد يوم 3 دينار بعد دينار 5 دينار دفعات عادي او دفعه واحده المهم تزكي وتزكي اذا كان نصابا نعم اما اذا كان تركت العمل اليوم اخذت 5 ثم تركت العمل اهمال شيء اليوم الثاني ذاك هذا لا يحسب يعني الانقطاع عن النيل اما لعذر او لغير عذر فان كان الانقطاع لعذر حسب وان كان لغير عذر لا يحسب عذر اخذت اليوم الاول ذاتي انه يضم ايضا يضم تضم بعضه بعضه الزكي لكن لا اذا كان لغير عذر اذا كان الترك لغير عذر اذا كان تصل لغير عذر فيضم الثاني للاول ولا يضم الاول للثاني ذاتي فاذا بلغ النصاب فان فيه في الحال يعني لا يحتاج لا يشترط الحول لا يشترط الحول في الحال فيه ربع العشر نعم ولا تفرض الا بعد التسليم ولا تخرج الزكاة إلا بعد التصفية يعني بعد أن يخرج التراب وكذا والذي يكون ذهب خالص نعم ترك العمل بعذر سفر وإصلاح آلة الضمة واضح تركت الآن اتكسرت مثلا حادثتك اتكسرت حضرت اتكسرت أو حضرت ثم ذهبت تريد أن تذهب تسافر ترجع أيوه هذا تضم أيوه وإن وجد في أرض غير ها؟ وإن وجد في أرض غير فهو لصاحبها حقا أنا حق الأرض هذه وأنت وجدت هذا حقي وإن وجد ركازا في سفينة الجاهلية فهو نصاب ذهب أو فضة في أرض موات ففيه الخمس في الحاج الركاز غير المعدن الركاز بمعنى المركوز بمعنى ايوه المدفون وجدت ذهبا او فضه مدفونه في الارض وفيها علامه تدل على انه دفين جاهليه فهذا ركاز اما اذا كان مدفونا لمسلم او فيه ما يدل على انه ملك مسلم فهذا لقطه اقرا وإن وجد ركازا في دفين جاهلية وهو نصاب الذهب أو الفضة في أرض مواسم ففي الخمس في الحاج أيوة يعني يخرج الأرض غير مواسم يخرج الأرض غير أيوة لكن في حقه إذا حق ما يخرج حتى مدفون جاهلية لكن الأرض مركزة لا إذا كان مدفون جاهلية لا إذا كان مدفون جاهلية بأي مكان قد يكون ها يعني يكون مدفون جاهلية عندي حقي أنا دفنته هنا انما يكون في مواد اما ان كان في مملوك حقي لقطه ايوه بهذه الشروط نعم في الخمس في الحال ايوه الخمس في الحال صحيح وان وجده في يعني هل يشترط فيه النصاب او لا يشترط فيه النصاب الجديد انه يشترط النصاب والقديم لا يشترط النصاب نعم وان وجده في ملك وهو لصاحب الملك هو لصاحب الملك خلاص هو لصاحب الملك ايوه او في مسجد او في شارع او مكان هذا لقطة هذا لقطة إذا كان من دفين إسلامي أو في شارع أو في مسجد أو هذا لقطة لا حكم اللقطة كما سألت نعم يضم الأول الآخر والآخر كل سنة ما جابها تمام خلاص أشو تدورها أشو تدورها خلاص باب زكاة الفطر زكاة الفطر يعني هذا واجب على المسلمين ولا يشترط فيها البلوغ ولا يشترط فيها الولادة فقط فمن ولد قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان وكان حيا بعد غروب الشمس وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر والواجب على المخرج سواء كان أبو أو الزوج أو السيد نعم لها شروط من شروطها أنها أن يكون مسلم مخرج عنه وشروطها أيضا أن يدرك ولو لحظة من رمضان وأن يكون بعد رمضان حيا فمن مات قبل غروب الشمس لا يجب عليه ومن ولد بعد غروب الشمس فلا يجب عليه هذه أشياء بنينا ما دخل فيها مثلنا من هذا السبب ها هو معانا لا هو معانا تجي على كل فرد مسلم إذا وجد ما يؤذيه في فطره فاضلا عن قوته وقوت المتزمون ومتى تجب أيضا إذا كان هذا المؤدي قد وجبت عليه ومتى تجب عليه إذا كان عنده فاضل عن قوته في ذلك اليوم وقوت من يعولهم هنا هذا يعتبر غني إذا كان عنده قوت هذا اليوم بخلاف ذلك اليوم بخلاف لمن يعني يحرم عليه كأن تعطي الزكاة غنيا إذا كان الغني في مصرف الزكاة الثمانية ذلك هو الذي يجب عليه أو تقول هو من ملك قوت 60 عاما ذلك غني يحرم عليك أن تعطيه زكاة أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أخشى أنه لكن أنا بخرجه معي لا فوق السيارة وبس بيرجع عمل دي بلال أبو بلال وخلاص يستطاع ما يستطيع الغني يختلف هنا ويختلف في مصارف الزكاة مصارف الزكاة يحرم عليك أن تعطيها غني والغني من هو من ملك قوت 60 عاما هذا غني يحرم عليك أن تعطيه أما من ملك أقل من ذلك فإنك يجوز أن تعطيه والغني في باب إخراج الزكاة الفطري من وجد قوت يومه ومن يعوده نعم هذا يحرم شد الرحلة إلى زيارة القبر ولا إيش؟ إذا قلنا ذاك في شيء ولا شيء كله؟ أيوة. عن دين ومسكن وعبد يحتاج. أيوة. فاضل لكل هذا يكون عندك زيارة لا تكثر. أيوة. العبد ما. العبد معك عبد. معك عبد أيوة. نقول لك بيع العبد هذا بس تنفق الزكاة لا ما لازم يكون ما عندك فاضل عن هذه الأشياء كلها مسكن عبد قوت يومك وليلك ومن تعولهم أمك زوجتك ابنك الصغير أمك أبوك العاجزين أبوك أخوك الكبير أو ابنك الكبير المجنون الذي وجبات عليه هذه كلها فلو فضل بعض ما يأدي لزمه إخراج أيوة فلو فضل بعض ما يأدي أيوة يعني أنه أنت يجب عليك أن تخرج أنا كل هؤلاء أيوة هذا يشوف اليوم حصلت هدايا من لكن هدية اليوم حصلت هذا طبعت دار منها كلها اتباع خاص أيوة بعض ما يتؤدي يعني أنت الآن واجب أن تخرج عن نفسك هذا صح وعن زوجتك وعن ابنك الصغير وعن العبد اللي عندك وعن فلان وفلان وفلان وفلان لكن عندك خمسة ثمانية صيعان انت عندك ثلاثة صيعان ثلاثة خرج ثلاثة لكن بمن تبدأ ايوه بمن تبدأ انت بنفسك ثم زوجتك انا شو قلت من تبدأ او انت ثم زوجتك ثم ابوك ثم امك العكس بالنفقة الام ثم الاب لكن هنا لا لكن اهل الشرف